تقول المستمعة أيضا، هل يجوز لي أن أصوم صيام التطوع كصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء والأيام الستة إلى آخره، أم أن أقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان؟ نرجو الإفادة وفقكم الله. يا أخت قاف واو شين واو، تقولين هل يجوز أن تصومي تطوعا قبل أن تصومي قضاء رمضان الواجب، كأن يكون عليك 5 أيام من رمضان مثلا ولم تقضيها، وتريدين أن تصومي يوم عرفة أو تصومي اليوم 9 والـ10 من محرم أو أيام البيض أو 6 من شوال؟ نقول لك يا أخت قاف سين واو، لا بد أن تصومي أيام رمضان قبل كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، فلا بد من تأدية الفريضة أولا. ولحديث: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. وأنت لم تصومي رمضان، بل بقي عليك أيام عادتك لم تصوميها، وهذا هو القول الصحيح. والقول الآخر لأهل العلم: يجوز التطوع بالصوم قبل قضاء الواجب من رمضان، لكن الصحيح أنه لا ينبغي أن يصام تطوعا إلا بعد صيام قضاء رمضان تأدية للواجب قبل التطوع، للحديث المشار إليه: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، والله أعلم.